وهذا ثابت في الحديث الصحيح، قيل معنى كفتاه، كفتاه من قيام الليل، وقيل كفتاه من كل سوء، وهذا فضل عظيم. ويشرع قراءتهما كل ليلة، آمن الرسول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والآية التي قبله يقول لله ما في السماوات وما في الأرض، فيه إثبات أن الله تعالى مالك السماوات وما فيهما وما بينهما، وأن الملك لله، وأنه ليس لأحد معه تصرف ولا ملك، الملك لله سبحانه وتعالى. وما قلت الملك يومئذ لله في يوم القيامة، لأنه لا يتصرف أحد يوم القيامة، ولا يستطيع أحد أن يملك لأحد شيئا، وإلا فالله تعالى مالك الدنيا والآخرة. هذا هو معنى قوله مالك يوم الدين والجزاء والحساب، لأنه في يوم الجزاء والحساب لا أحد يتصرف ولا أحد يملك شيئا، فلهذا خص الله فقال مالك يوم الدين. هنا قال لله ما في السماوات والأرض، يعني هو مالكهما والمتصرف فيهما، كما أنه خالقهما ومبدعهما ومشيهما على غير مثال سابق. ثم قال سبحانه وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيه أن الله تعالى يعلم السر وأخفى، ويعلم الجهر والخفي، يعلم ما يعلمه العباد جهرا وخفاء، ويعلم ما تكنه النفوس وما تنطوي عليه الضمائر. وفي هذه الآية أن الله تعالى أخبر أنه يحاسب الناس على ما يعملونه سرا أو جهرا. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فلما نزلت هذه الآية شق ذلك على الصحابة، وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق، صلاة صيام جهاد، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها، وهي أن المحاسبة على ما في النفس، من يستطيع أن يمنع الوساوس التي في النفس؟ ما يستطيع منعها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم، يعني اليهود والنصارى، سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم نسخها الله وأنزل في إثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها واكتسبت. والإنسان لا يستطيع أن يمنع ما في نفسه مما يدور في حده النفس، فهذا لا يكلفه الله ولا يحاسب عليه، وهذا من فضله تعالى وإحسانه. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عفى لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه، وهذا فيه في بيان كمال علم الصحابة وإيمانهم وتقواهم. خافوا جثوا على الركب، جاءوا النبي جثوا على الركب ما في الصحيح، وقالوا يا رسول الله كلفنا من العمل ما نطيق، صلاة صيام جهاد نطيقها أعمال، وقد نزلت هذه الآية وهي أن الله يحاسبنا على ما في أنفسنا، وهذا ما لا نطيقه، قلوبنا ليست بأيدينا، ما نستطيع أن نمنع الوساوس التي ترد، والحديث حديث النفس. أما الأعمال نستطيع نعمله بجوارحنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الأدب مع ربهم سبحانه وتعالى، قال أتريدون أن تقولوا كما قاله الكتاب من قبل سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا رضي الله عنهم. فلما اقترأها القوم وذلت في أنفسهم أنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم أنزل في إثرها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل إليه ملك وقال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخاتم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته. هذا فضل عظيم. غفرانك ربنا وإليك المصير، سأل الله المغفرة فغفر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، فيه أنه سبحانه وتعالى صاحب المغفرة، وأنه سبحانه يغفر الذنوب، وأن عفوه وأن رحمته تسبق غضبه كما في الحديث إن رحمته سبقت غضبي. وفيه أن حديث النفس لا يؤخذ به الإنسان وأنه منسوخ. وفيه إثبات ملكية الله السماوات والأرض، وإثبات علم الله تعالى بالظواهر والبواطن. وفيه أنه سبحانه وتعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فيما دون الشرك. وفيه إثبات قدرته على كل شيء، ولهذا قسمه والله على كل شيء قدير. وفيه فضل الصحابة حيث بادروا وامتثلوا، قالوا وأنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وهكذا يجب الإيمان بالله وملائكته والكتب والرسل جميعا ولا يفرق بين الرسل، فيؤمن بالبعض ويكفر بالبعض كحال أهل الكتاب الذين أخبر الله قال فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. قال سبحانه إن الذين كفروا بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا من ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وقالوا سمعنا وأطعنا في مشروعيته أن يقول المسلم لأمر ربه وأمر رسوله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فيها المصير والمرجع إلى الله هو المحاسب الخلائق، فيه سؤال الله المغفرة غفرانك يعني أسألك يا الله غفرانك. ثم أنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وفيه دل على أن الله على الإنسان لا يكلف إلا بقدر طاعته واستطاعته، ومن ذلك حديث النفس فلا يكلف به الإنسان إلا إذا تكلم به، إذا تكلم به أو كتبه أو عمله حسب عليه، وأما إذا كان في نفسه ولم يتكلم به ولم يعمل ولم يكتب فلا يحاسب، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه. وهذا هو الذي في وسع الإنسان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في قاعدة قاعد الشرع أخذ العلماء قاعدة أن التكليف على حسب الوسع والطاقة، ولهذا استنبط العلماء قواعد لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، في أن الإنسان له ثواب عمله وعليه إثم سيئاته، لها ما كسبت من الحسنات ولها ثوابها وعليها ما اكتسبت من المآثم من الآثام. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، في فضل هذا الدعاء، وأنه ينبغي الإنسان يدعو به من دعاء القرآن، وفيه أن الإنسان فيه دليل على أن الإنسان لا يؤاخذ بالنسيان والخطأ، الخطأ الغلط الذي يفعله غلطا وخطأ كسبق اللسان، ولهذا عفى الله للرجل الذي فقد ناقته وعليها طعامه وشرابه وأيس منها وجلس تحت شجرة ليموت، فلما استيقظ وجدها قائمة على رأسه فأخذ بخطامه وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ يريد أن اللهم أنت ربي وأنا عبدك، هذه كلمة كفرية يخاطب الله يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لكنه غلط قالها خطأ فعفى الله عنه، فمن تكلم كلمة كفر خطأ أو غلطا أو نسيانا فإنه لا يؤاخذ، فيه أن الخطأ معفون عنه والنسيان معفون عنه. ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، الإصر هو الإثم الثقيل، في الله فيه دليل على أن الله رفع عن هذه الأمة الآثار والأغلال التي كانت على بني إسرائيل. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فيه دليل على أن ما لا يطيقه الإنسان معفو عنه، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم، في هذه الأمة معفو عنهم مغفور لهم مرحومة، لأن الله استجاب هذا الدعاء. ولهذا جاء في صحيح مسلم لما ذكر الآية ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال الله قد فعلت، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال الله قد فعلت. نعم هذا الإرادة ليست حديث النفس، إرادة العزم والجازم والتصميم، وهذا من خصائص الحرم أن من أراد فيه بإلحاد ولو لم يفعل يعاقب، وهذا موجود على مر السنين، كل من أراد به إلحادا أهلكه الله، من ذلك القرامطة الذين قلعوا الحجر أصابهم ما أصابهم، وكذلك أبرهة أصابه ما أصابه، هذه من خصائص الحرم. والإرادة فوق حديث النفس، حديث النفس يكون أول حديث ثم يكون هم ثم يكون إرادة وتصميم ثم يأتي الفعل بعده. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. عنوان: ذكر الأحاديث الواردة في فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما. روى البخاري عن أبي مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقد أخرجه بقية الجماعة مثله، وهو في الصحيحين من طرق متعددة، وهكذا رواه أحمد بن حنبل. وروى مسلم عن عبد الله قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم، كفتاه كفتاه من قيام الليل، وقال بعض العلماء كفتاه من كل سوء، وهذا فضل عظيم من قرأ في ليلة، والليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. إذا قرأ في ليلة، سواء قرأها قبل المغرب بعد الأذان أو بعد المغرب أو عند النوم إلى الفجر، من قرأ في ليلة كفتاه، كفتاه من كل سوء أو كفتاه من قيام الليل. نعم نعم إيه نعم إيه نعم بأول الليل قال في ليلة. نعم نعم يعني إذا لم يتيسر له، إذا لم يتيسر قيام الليل، ولا معناها قيام الليل ثوابه باقي، لكن هذا فيه فضل، وإذا جمع الإنسان بينهما قرأه وقام الليل هذا فضل عظيم، أدرك الثواب. نعم فضلك. وروى مسلم عن عبد الله رضي الله عنه قال: لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهى به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السادسة، إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإلي يقبض هذا في السماء السادسة على هذا الدرج. ها في السابعة عندك، السابعة المعروفة في السماء السابعة، سدرة المنتهى فوق السماء السابعة عندك السادسة، والأصل أظن في بعض الروايات الحديث في السابقة في السادسة أو السابعة، والصواب أنها في السابعة فوق السماء السابعة، سميت سدرة المنتهى لأنه ينتهي إليها ما يجيء من أمر الله، وينتهي إليها ما يرفع أيضا. أظن في بعض الحديث السادسة، أظن في ها راجع الحديث كان في السادسة أو السابعة، لكن نعم نعم السابعة نعم بشكل، وهي في السماء السادسة عندك أظن في بعض روايات الحديث. نعم إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط من فوقها فيقبض منها. قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. قال: فراش من ذهب. قال: أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا. فراش من ذهب إيش؟ قال: فراش من ذهب. شو عندك؟ فراش من ذهب. نعم فالله. قال: فراش من ذهب. قال: أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيئا المقمحات. وقد تقدم في فضائل الفاتحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المقمحات يعني الكبائر العظيمة. نعم ها المقحمات أو مقحمات، أظن المقحمات أو مقحمات التي تقحم صاحبها في النار، يعني أنها تحت مشيئة الله الكبيرة، ما دامت دون الشرك فهي تحت مشيئة الله، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقد تغفر بالحسنات العظيمة الكبيرة. نعم. وقد تقدم في فضائل الفاتحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده جبريل، إذ سمع نقيضا فوقه، فرفع جبريل بصره إلى السماء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ حرفا منها إلا أوتيته. رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه. ثم أخبر عن الجميع فقال: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد، فرد صمد لا إله غيره،